موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وما زلنا مع باب الغسل وحكم الجنب، وقلنا قد وصلنا إلى حديث علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والأربعة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. ما يؤخذ من الحديث من الأحكام الفقهية ما يلي: أولا، تحريم قراءة القرآن الكريم على الجنب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. وذهب بعض السلف كابن عباس والبخاري والشوكاني و يعني ابن المنذر والطبري، وهو مذهب الظاهرية، إلى جواز قراءة القرآن للجنب. استدل المجيزون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، على كل أحواله، فقالوا: والقرآن هو من جملة ذكر الله تعالى. وذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى التحريم، ويعني من أدلتهم هذا الحديث، هذا الحديث. طيب، البعض يقول هذا الحديث مجرد فعل، النبي لم يكن يفعل، مجرد فعل، وهذا لا يدل على التحريم، لا يدل على التحريم، يعني قالوا أن الحديث ليس صريحا في التحريم. إلا أن الذي يؤيد هذا التحريم الذي ذهب إليه الجمهور والأئمة الأربعة هو يعني ما رواه علي قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات شيئا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب. فهذا يدل ويؤيد أن الجنب لا يقرأ القرآن، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيء من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب. ولذلك قال ذهب يعني قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الأئمة، أئمة الفقه يعني نفس الأئمة الأربعة، اتفقوا على تحريم قراءة القرآن للجنب، على تحريم قراءة القرآن للجنب. فاستدل جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة على التحريم بما ذكرنا بهذا الحديث وما يدعمه ويؤيده مما رواه علي رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، لمن ليس بجنب. قالوا: فهذا يدل على حرمة قراءة القرآن للجنب، حرمة قراءة القرآن للجنب. طيب، هل يقاس أو تقاس الحائض على الجنب نسبة لقراءة القرآن؟ انتبه معي، الراجح أنها لا تقاس عليه. لماذا؟ لأن الجنابة حالة طارئة وقد تكون اختيارية وقد تكون غير اختيارية كالاحتلال، لكن حالة طارئة لا تأخذ وقتا طويلا، وهو مطالب أن يرفع الجنابة للصلاة ويعني قليلا من الطعام التي اشترط لها الطهارة، فلا تطول مدتها، لا تطول مدة الجنابة، لا تطول. ويمكنه رفعها بأسرع وقت يعني ولو لم يجد ماء يتيمم وهكذا يعني. فهو مطالب يعني المبادرة في رفعها للإتيان بالعبادات التي اشترطت لها الطهارة كالصلاة وغيرها. بخلاف الحيض أمر يطول وليس اختياريا وتطول مدته، ولذلك كان القول الراجح لأهل العلم هو جواز قراءة القرآن للحائض بدون أن تمس المصحف، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وتكلمنا فيه وفي يعني هذه الطهارة أنها المقصود الطهارة في عرف الشرع، والطهارة في عرف الشرع هي رفع الحدث الأصغر والأكبر، هذه الطهارة في عرف الشرع ونحن مخاطبون بعرف الشرع. طيب يبقى احنا عندنا أول ما يؤخذ هي زي ما ذكرنا حرمة قراءة القرآن للجنوب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة بخلاف يعني بعض السلف وما ذهب إليه الظاهرية، وبينا يعني حجة الفريقين. طيب ثلاثة، جواز القرآن قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، لأنه قال ما لم يكن جنبا، وقال هكذا لما قرأ شيء من القرآن هكذا لمن ليس بجنب، فالجنابة هي الحدث الأكبر، ولم يقبل الحدث الأصغر لا يدخل في هذا الحدث الأكبر، فيجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن. طيب يقرأ القرآن من ذاكرته أو ينظر للمصحف بدون أن يمسه أو يقلب بعصا أو نحو هذا، لكن هل يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف؟ ذكرنا هذا قبل ذلك وقلنا لا يجوز له على القول الراجح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن يجوز له أن يقرأ من ذاكرته أو أن يقرأ من المصحف بدون أن يمسه، كأن يشير إلى شيء معين أو بلا حائل أو بلا حائل. في الحديث كذلك فضل تلاوة القرآن، فضل تلاوة القرآن والاجتماع لذلك، والأحاديث بهذا كثيرة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذا حديث من غير أحاديث كثيرة في هذا الباب، وبيان فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وتعلمه وتعلم آياته، ويعني الأدلة في بيان فضل ذلك كثيرة وريدة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الآية خير من أن ينال يعني فضلا عن التلاوة والحسنات الواردة في كل حرف وإلى آخره، ولكن الذهاب إلى المسجد وتعلم آية خير من أن ينال أحدهم يعني أجود أنواع الإبل التي كانت ترعى العرب وغير ذلك من النصوص التي بيّنت فضل تلاوة القرآن. ولذلك هذه للأسف من الطاعات التي هجرت اليوم، ومع دخول أدوات التواصل وهذه الأشياء الحديثة وكذا بدأنا لا نجد الاجتماع على كتاب الله عز وجل لتعلم أحكام القرآن وتلاوة القرآن. كانت مساجد يعني عامرة بهذا الأمر بحلقات التلاوة. طب أنا أقول إن المساجد ممكن ما يبقاش، مع إن هذا لا، غالب المساجد الوارد إن يعني يسير أن تقيم حلقة التلاوة وتعليم للناس في البيوت، في الإخبار غير ذلك من الأماكن التي تتمكن منها من أن تجلس وتجمع الناس لتعليم كتاب الله عز وجل. هذا الأمر هجر للأسف، ولذلك اعترانا فيما نحفظ النسيان، كثير منا نسي القرآن، ولذلك أصرت تجد الاستثناء في رمضان وأمر يعني قليل الحدوث أن تجد من يصلي بالناس بربعين أو ثلاثة من ذاكرته، والكل يفتح المصحف ويقرأ منها. لماذا؟ لهجرنا لهذا الأمر. كثرة تلاوة القرآن تعين على حفظه، تعين على تذكاره لمن كان حافظا، فلما غفلنا عن هذا ترتب عليه للأسف ما نراه، وهذا أمر من أعظم الطاعات ومن أعظم سبل الدعوة إلى الله عز وجل التي تمكننا من الدعوة، ومن أكثر وسائل الدعوة بركة أن يجتمع الناس على القرآن. أن نعيد هذا الأمر، حلقات التلاوة وتعليم قراءة القرآن. كثير من الناس اليوم للأسف حتى في أوساط الملتزمين الجدد تجد كثيرا منهم لا يحسن تلاوة القرآن، لا يحسن فضلا عن يحفظ بعض أجزاء. لماذا؟ لأننا أهملنا هذا الأمر. يا جماعة إحنا بنقول القرآن والسنة هما أصل دعوتنا ونقولها، فينبغي أن نري للناس عمليا الاهتمام بحفظ القرآن وتلاوته والاجتماع عليه وتعلم هذا وتعلم هذا. تبهوا، لأمر ينبغي أن نعود إليه وبقوة. تبقى عندنا حلقات نجتمع على كتاب الله عز وجل نتلوه، ولا مانع أن نضيف إليه تفسير الآيات ولو مجملة، وتعلم بعض المفردات، معاني بعض المفردات الغريبة وهكذا، وأسباب النزول وغير ذلك من علوم القرآن التي أهملناها. عندنا حلقة ثابتة في الأسبوع أو حلقتين أو ثلاثا أو كل يوم أو كل يوم، وهذا والله ليس بكثير على كتاب الله عز وجل. وأرحم الله شيخ الإسلام إنما سجن وأقبل على القرآن يقرأ ويكسر من الختمات والتلاوة، وتنبجس له مع كل ختمة المعاني، معاني كتاب الله، على أنه كلما تدبرت وقرأت كتاب الله عز وجل وتعلمته وتعلمت تفسيره ومعانيه، كلما انبجست لك من معانيه ما لم يكن يخطر لك على بال، فهو معين لا ينظر. انتبه معي، كلما أقبل الناس عليه استفادوا منه وأعطاهم من منحيه ومن معانيه العظيمة. ولذلك حسن الله عز وجل على تدبر القرآن، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا أمر في غاية الأهمية أن نعود إليه. فلما يعني انفتح له من فتح من أبواب العلم كان يردد كلمة: ليتني أعطيته عمري كله. انتبه معي، مع أنه أعطاه عمره كله، يعني شيخ الإسلام علومه كان مبرزا في علوم القرآن عجيبا، كان آية في هذا، كان يقرأ في معنى الآية أكثر من 100 قول للسلف في تفسيرها، ثم يذهب إلى المساجد المهجورة يمرغ وجهه سجودا في الأرض في التراب لله عز وجل، ويقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. انظر، يطلب المزيد. ولذلك هو كان عجوبة في التفسير، سلمت له رئاسة، نعم لم يكتب تفسيرا بيده أقبلك، لكن جمع الناس من كتبه تفسيرا للقرآن في أماكن كثيرة ومواضع كثيرة، مما يكتب يتعرض لتفسير الآية فيسرد الأقوال كاملة ويتكلم في التفسير ويبين أن الخلاف في ذلك خلاف تنوع، وأن ذي أقوال السلف تحتملها الآية كلها وكذا. وذلك من حسناته وحسنات وحزة ابن كثير، وهذا من تلاميذ مدرسته عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وابن القيم الذي كان له باع طويل في علوم القرآن وفي تفسير القرآن، وجمعت يعني أقواله في التفسير وأصبح لها تفسير أيضا، جمعوا بعضهم في التفسير ما يسمى بالتفسير القيم في مجلد، ثم بدائع التفسير في 4 مجلدات جمعوا فيها أقوال ابن القيم في تفسير الآيات، كما حدث مع تفسير ابن تيمية رحمه الله، جمعت أقواله في تفسير كبير، وده موجود في كتبه، ومن طالع كتب شيخ الإسلام رحمه الله علم ذلك. وكان يعتمد أول ما يعتمد في الاستدلال والتفاصيل على القرآن، ثم السنة سلمت له الرئاسة فيها أيضا، كان إماما جرح والتعديل والحفظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يقول: ليتني أعطيته عمري كله. فانظر وقارن بين حال هذا وحال كثير منا ممن أهملوا علوم القرآن. انتبه، وصرنا نشغل عن علوم القرآن والسنة بعلوم كثيرة ما أنزل الله، يعني الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع كثيرا. انتبه معي، انتبه، من كثير من الإخوة ومن يتصدون للدعوة إلى الله عز وجل، وهذا لا يصلح والله. لن ينار عقلك ولن يضاء قلبك إلا باهتمامك بكتاب الله عز وجل والانكباب على القرآن. تعلم منه تفسيره وعلومه ومعانيه، ونأخذ ونرتشف من هذه المعاني وأحكامه، أحكام القرآن، أحكام الفقهية أيضا، آيات الأحكام ومدرستها وغير ذلك من علوم القرآن، حتى ينار عقلنا. نأخذ العقيدة والانحرافات اللي بنسمعها اليوم لماذا، وتسويغ للشركيات، وخبرك لأن الناس هؤلاء بعدوا عن كلام الله وكلام رسوله، وإلا في القرآن أوضح ما يكون في بيان أن العبادة حق لله عز وجل لا ينبغي أن تصرف لغيره بحال من الأحوال، والآيات صريحة واضحة وبينة في هذا. لكن للأسف بعد الناس عن مدارسة القرآن والرجوع إليه أدى إلى هذه الطبقات. والسنة نفس الكلام، صار هؤلاء لا يستدلون إلا بالضعيف والمكذوب والموضوع، أو إن صح لهم نص ففي غير محله. تبه. فلذلك لا بد لنا من العودة إلى القرآن والسنة، إلى القرآن والسنة. طيب، من الفوائد الفقهية كذلك في من هذا الحديث المبارك، تبه، أن يجوز للجنب يعني أن يؤخر، يعني في النص الثاني بعد كده في زماتي أهاتي في النص اللي بعديه المكان بعيد عن الحديث ده، فضل تلاوة القرآن، فضل تعلم القرآن لفظا ومعنى وسلوكا، نعم وسلوكا، فضل تعلم القرآن لفظا وسلوكا. هل يجب المبادرة بالغسل للجنب؟ يجب؟ لا يجب، هذا لا يجب. عندنا حديث أبو هريرة لما انخنس صلى الله عليه وسلم قال له المؤمن لا ينجس وكان جنبا، فلم ينكر عليه ولم يأمره بأن يبادر بالغسل. عندنا أيضا بالحديث ما لم يكن جنبا، إذا كان في بعض الأوقات يكون جنبا صلى الله عليه وسلم، انتبه. لكن يستحب المبادرة، تستحب المبادرة، لكن لا تجب المبادرة، لكنها تستحب، لكنها تستحب. طيب، في طبعا هذا فيه تعظيم القرآن، تعظيم القرآن واحترامه وتوقيره، حتى إن الإنسان يجتنب الإخبالك التلاوة أو القراءة للقرآن في حالة الجنابة. طيب، ما الذي يحرم عليه من القرآن؟ قال أهل العلم، قال جمهورهم، الآية فما فوق، أما بعض آية فلا تحرم إلا إذا طالت كآية الدين. طيب، وما كان يستعمل كالبسملة والحنبلة وهو آية من القرآن ويجوز استعماله كذكر بعيدا عن القرآن، قالوا يجوز له هذا ما لم يكن ناويا أنه آية، يعني نوى به ذكر فقال الحمد لله أو بسم الله نحو هذا. أن البسملة على القول الراجح من أقوال المفسرين أو العلماء أنها آية من كتاب الله عز وجل، في خلاف في هذا طبعا، لكن القول الراجح أنها آية، أنها آية. في غير طبعا سورة براءة، وفي غير المذكور كبعض آية في سورة النمل، في سورة النمل، لكن القول الراجح في البسملة في صدر السور، اختلف طبعا العلماء في هذا، والراجح أنها آية. ليس هذا موطن ذكر تفصيل أقوال أهل العلم وبيان الراجح بدليله مما ذكره. طيب، ففيه طبعا ده يدل على تعظيم القرآن وتوقير القرآن، أنك تجتنبوه في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. طيب، الحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وللأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله من أصحاب السنن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. هو معلول كان وجه هذه العلة أنه من رواية أبي إسحاق عن الأسود، ويقال أنه لم يسمع منه، لم يسمع، لكن صححه البياقي وغيره وأثبت له السماع، وأثبت له السماع، ولذلك حسنه بعض أهل العلم. طيب، تعالوا نشوف ما يؤخذ من هذا الحديث من الأحكام الفقهية، من الأحكام الفقهية. أولا، استحباب الوضوء لمن جامع أهله ثم أراد العود إلى الجماع مرة أخرى، ثم أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى، سواء كان سيعود إلى نفس الزوجة التي جامعها أو كان له أكثر من زوجة إلى زوجة أخرى. فالحديث عام، لم يحدد هذا، فيشمل كل المعاني المنبثقة كما تكلمنا في العموم. فيستحب له الاغتسال، يستحب له الاغتسال. وبين في زيادة الحاكم وضحت العلة في هذا الاستحباب بقوله: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. طيب، كذلك دي الحكمة طبعا من هذا أنه أنشط للعود من الجسم. حينما يغتسل الإنسان، حينما يغتسل فإنه ينشط ويذهب الفطور الذي يعتري الجسد بعد الجماع أو بعد الإنزال، يعتري الجسد الفطور هذا الفطور يذهب بالاغتسال، يذهب بالاغتسال ويعاود الجسد نشاطه مرة أخرى. كذلك من الفوائد الفقهية والأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث جواز النوم بعد الجماع ولو كان جنبا. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يشترط له الوضوء؟ طبعا الاغتسال ثم ينام هذا هو أفضل الحالات، أفضل الحالات أن يغتسل ثم ينام، لكن اشتراط الوضوء بقى إيه الوضع فيه؟ العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من ذهب إلى أنه يجب أو يحرم عليه أن ينام بغير وضوء، وهذا مذهب الظاهرية، ذهبوا إلى التحريم. طيب إيه دليلهم في التحريم؟ أخذوا بحديث ابن عمر وعمار. ما هو حديث ابن عمر وحديث عمار؟ حديث ابن عمر فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أراد أحدنا أن ينام فهل يتوضأ أو أينام أحدنا وهو جنب؟ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. إخوة حضرتي يعني شوية عشان إخوة اللي عادين برا يعني شوية والساعة يخلنا إخوانكم عشان إخوة اللي إخوة توسع بس إخوان. أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. ده حديث ابن عمر ماشي وهو صحيح. وحديث عمار قال رخص أي النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب ماشي إذا توضأ، إذا إيه توضأ رخص له إن كان أراد أن يأكل أو يشرب أو أقبلك أو يشرب أو ينام أن إيه أن يتوضأ. قال والله هذان الحديثان يدلان على الإيه إلى الإيه إلى تحريم النوم للجنب إذا بغير وضوء، بغير وضوء. وطبعا قالوا إن إيه، وذهب أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه إلى الاستحباب وعدم الوجوب، وجماهير العلماء ذهبوا إلى الإيه إلى جواز أن ينام استدلالا بهذا الحديث لو ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قالوا من غير أن يمس ماء، اللي قالوا بالتحريم قال لك من غير أن يمس ماء غسلا اغتسالا وليس وضوءا، لكن الحديث هنا أطلق. والجمع بين الحديث صرف الأحاديث الأخرى من الايه من المنع الى الكراهه، من التحريم الى الكراهه، ويصبح عكس الكراهه الاستحباب. واحنا نكمل الاستحباب في الحقيقه عندنا الاستحباب الايه النوم على وضوء مطلقا سواء كان جنبا ام غير جنب، لما ورد في حديث البراء اذا اردت ان ايه اقبلك اذا اخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه، اذا اخذت مضجعك فتوضا وضوءك، وده حديث البراء وفيه استحباب الوضوء مطلقا سواء كان جنبا أو غير جنب. والراجح في كل هذه أنه استحباب الوضوء لمن أراد أن ينام جنبا ولم يتمكن من الاغتسال فيستحب له، هو ما عليه يعني الجماهير العلماء، وجواز النوم من إيه بلك في حالة الجنابة. طيب ده بالنسبة لإيه للمسألة. بعد كده عندنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرد وفيه وجعل ينفض الماء بيده. أنا أقف عند الحديث ده فيه أحكام كثيرة تطول، فسأخر الكلام عن الأحكام الفقهية المستفادة منه إلى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.